التنكيس معناه ابتداء شيء قبل شيء، ابتداء شيء مؤخرا، ده معنى التنكيس. التنكيس في العبادات، في العبادات الأصل فيه المنع، الأصل فيه، الأصل فيه المنع. ما يصح أن تقدم شيء أو تؤخر شيء إلا بما قدمه أو أخره الشرع، واضح؟ يعني مثلا في الوضوء، في الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعرف طبعا أصل آية المائدة، إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم إلى آخر الآية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام ابن معد كرب، واضح، توضأ عليه الصلاة والسلام وقدم عليه الصلاة والسلام غسل الوجه، قدم غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك جعل اليدين إلى المرفقين، اليدين إلى المرفقين. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أخر أشياء وقدم، وقدم أشياء، صح الكلام كده؟ يبقى تقف هنا عند المسألة دي، بخلاف كلام أبي حنيفة. أبي حنيفة خدني المسألة دي إنه يجوز، يجوز، ما هو عنده القياس بقى، إنه طالما هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل مثلا المضمضة، جعل مثلا غسل الوجه أولا ثم المضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك اليدين إلى المرفقين، يبقى ممكن بقى في العبادات، ممكن في العبادات. فعند الأحناف وعند أبي حنيف يجوز الطواف بالبيت منكسا. تعرف دي مذهب الأحناف، ده أنا حافظه كده زي اسمي، من أول باب المياه لآخر باب المواريث يا مسلم، أحفظه بفضل الله وحده. الأحناف يعني أنت حضرتك بتطوف كده ماشي، وأحمد فضيل ماشي لي كده، الله الله، وقابلني بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماله، في ايه؟ اصلا انا حنفي، انا تبع الاحناف. طب اعملها انت كده، اعملها هناك وقول انا تبع الاحناف، اعملها بقى، مفهوم؟ ما يصح ابدا. في مسألة القراءة، مسألة القراءة في تفصيل تنكيس، تنكيس الآيات داخل الصورة، داخل الصورة لا يجوز باتفاق أهل العلم، لا يجوز باتفاق، باتفاق أهل العلم. وإن فعلها عامدا متعمدا كفر بإجماع المسلمين كما نقله ابن حزم. فهمت كده؟ يعني مثلا إيه؟ يقرأ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، خلاص كده. بعد كده إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. نقل ابن حزم في المحلى الإجماع على كفر من فعل ذلك إيه؟ متعمدا، لأن ده تغيير في الإيه؟ في القرآن صريح، صح الكلام؟ تغيير في القرآن صريح. لكن إذا فعلها ناسيا، إذا فعلها ناسيا خلاص، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ده في الآيات. أما في الصور، في الصور إن أنا أقدم سورة هي في المصحف مؤخرة، أقدم سورة في المصحف مؤخرة، أبدأ مثلا بكل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية قل هو، قل هو الله أحد. الصحيح على الراجح هذا جائز، هذا جائز، لكن ليس هو الأصل. قلت جائز ومش مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران كما فعلها عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال صليت خلف النبي عليه السلام فافتتح بالبقرة، قلت يقف عند المئة، قال فاختتم بها، ثم افتتح به بالنساء، قلت يقف عند المئة، قال ثم ختمها، قال فافتتح به آل عمران، حتى هممت بأمر سوء، أمر سوء مش يسيبه يمشي، لا إنه هو يقعد يعني، مفهوم؟ يبقى هنا النبي عليه السلام قرأ بإيه قبل زي، قبل إيه؟ النساء قبل آل عمران، النساء قبل آل عمران. قل لي طب ما هو ده في النافلة، خدتش بالك أنت؟ قل لي ما هو ده في النافلة، ولا تقاس النافلة على الفريضة، مش احنا خدنا القاعدة دي؟ خدتش بالك أنت منها يا شجعان؟ مفهوم؟ أقول لك كلامك صحيح لو لم يوجد إلا هذا، لكن ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن أناسا اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إمامهم أنه كلما قرأ يبدأ بقل هو الله واحد ثم يقرأ بعد ذلك، يعني يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله واحد ثم يقرأ سورة ثم يقرأ سورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا له لما فعلت ذلك؟ قال فيها صفة الرحمن، صفة الرحمن، صفة الرحمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإني أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحبك الله كما أحببتها. خد بالك ده دليل على أنه كان بيصليها في الفريضة، لأنه كان هنا هو إمام ومأموم، صح الكلام. لكن لو ما فيش الحديث ده أقول لك إيه؟ آه على الحديث الأول ما جاز في النفل لا يجوز في الفرض، وما جاز في الفرض لا يجوز في النفل إلا إذا جاء الدليل. إحنا ذكرنا القاعدة دي في تلخيص قواعد بدائع الفوائد لابن القيم في القم الأحمر، ولا نسيين؟ صح الكلام كده. لكن الحديث ده كان فين؟ في الفريضة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في النافلة، عشان كده قلت لك إيه؟ جائز، جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أقر الرجل، صح الكلام؟ النبي هذا إيه؟ هذا يكون جائزا، لكن لا تفعلها إيه؟ لا تفعلها هكذا من جهة الثبوت فهو ثابت. فهمت مسألة التنكيس بقى كده؟ آدي ملخص مسألة الإيه؟ مسألة التنكيس.